يا حلاوة الله أكبر. الله تعليق ربنا يا عم. الله الله كمان والله يا حاج كمان والله. اللهم اجعلنا منهم يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله القرآن. نطلع على كده. الله يا سلام. ازاي ما شاء الله. الله الله الله الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله يا اخي قول يا راؤول. الله اكبر. قول يا عم. سبحانك. الله الله الله الله الله يا عم. الله يا احد. الله اللهم صل على النبي. الله الله كده والله عاد ما في ابدع من الله. رجيك الصحه يا حاج. الله يا عم. شايف يا شيخ محمد. الله شوف الراجل ايه. شوف الراجل ايه اهو. الله اكبر. الله مليك المرسلين. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله اكبر. الله اكبر. الرحمن يرحمك يا رب. يا رب. الله الله صل على النبي. سيدنا الله يا رب والله. الله الله الله الله الله كده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اسمك يا حبيبي كمان كمان. الله الله الله الله الله يا متنكر يا ابويا. إن المتقين في جنات وعبد في مقاصد من الفضل. الله كده والله الله الله الله الله باقي شيء باقي تعريف يا رب الله يجزيك رضا. طيب قوي والله الله عليك الله يا سلام. الله يا إمامهم يا شيخ محمد الله الرحمن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا السيد يا عم الكل يا أخي ورقم في ما شاء الله ركوز الله يا حبيب حبيب ربنا يا أخوي الله الله الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسلام عليكم نسمع نسمع نسمع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والحب ذو العطف والريحان الله الله ما الله على كده لا سلام سلام لله شأن الله الله يا جماعة يا جماعة يسمى يا حاج محمد والله الله يشكرك يا رب الله أكبر سبحانه وسبحانه الله أكبر عظيم الله كويس سبحان كمان والله يا عم كمان والله كده يا حاج الله يسعدك يا حاج ايه يا عم ايه الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله يا حبيبي النبي كمان يا شيخ رب المشرقين يا شيخ رب المشرقين يا شيخ جمال أداء السيد لا شيخ معاش بقوله لا أنت أشكو كمان كده الله رب المشرق ورب المغرب يا أخي الله أي أخي رب المشرق ورب المغرب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمد كده كده ايه ده ده حق البلاغه والله يا سلام اه نعم اسمع يا حبيبك يا حبيبي الله الله ما ظن البحر عيني ينسفيان بينهما الله يا سيدي عليك كم تغلى عليك الله الله الله الله ايوه الله نعمين الله الله الله تستر له يا رب وللكل ان شاء الله ولا ولد الله هذا اللهم صل على النبي الله يا مسجد اولادنا عظيم والله يا حاج الله يا سيدنا الله اكبر الله يا جماعه السنة كل سلام بتقول ايه كده هذا كمان يا سيدنا الله الله سبحان الله العظيم كله من عليه يا جدنا يا رب سبحانك يا رب كل ما والله جميل والله مستوى رفيع قوي والله يا حي يا متمثل قوي يا حي الحمد لله الله الله يا رب يا رب الله الله الله ده حاجه جميله انا اداء له غبار عليه الله Thank you.

والله الله اكبر. والله ما اتقالت كده ابدا. دي ادي غني والله في عموم القران. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإخوانك كلهم حاضرين والله. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. لا فيش أحسن من كده أبدا والله. الله يكرمك. يا حبيبي. يا نور النبي الله يا رب يحفظك ربنا الله الله الله اسمعك الملائكه الله رايت اهل الجنه دي يا شيخ انت شيخ يا جماعه الله عليك الله متضلع قوي الله الله صاحب الفضيلة الله كده اللهم سلمنا من هول هذا اليوم يا رب سلامة الله الله اعانك الله يا احمد الله اكبر الله مرزوق قوه الله الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا عسى الله الله الله الله الله يا سلام الله يا محمد الله يفتح عليك يا رب العزيز الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم اجعلنا فيه النصيب يا رب الله الله الله الله يا سلام يا سلام الله الله الله الله الله الله الله ولمن خطنا خطنا رأي الله كمان الله يجيبك حاجة كمان الله الله اللهم اجعل سعيد الدنيا والآخرة ولمن خطنا خطنا ربي الله يا عم ولمن خطنا خطنا ربي يا روحي يا ابو عبد العزيز ايه العطاء اللي ما مش حد ده يا شيخ الله لا اله الا الله الله الله الله الله الله يا عمنا متكئين على فرش الله يا ابني الله الله الله الحمد لله رب العالمين وَإِنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ خلق الله